إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمبحث الضمير من الأمور المهمة، معرفتها عند المفسر والمحدث على السواء. ومن أصول التفسير أن يعلم الباحث في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن يريد أن يلم بالمعاني التي يزخر بها كتاب الله تبارك وتعالى على حسب ما يعطيه ربنا تبارك وتعالى من فهم في كتابه، من الأمور المهمة لكي يدرك ذلك أن يعلم هذا المبحث من المباحث المتعلقة بالتفسير، متعلقة بالنحو، متعلقة باللغة، متعلقة بالبلاغة، مبحث الضمير. إما أن يكون مأخوذا في الأصل من الضمور وهو الهزال لقلة حروف الضمائر، فأحيانا يأتي الضمير على حرف واحد كالهاء مثلا، ومنهم ما هو على حرفين كهو، ومنهم ما هو على ثلاثة أحرف كنحن، أو يكون الضمير قد أخذ من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. وفي الاصطلاح الضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، فما لي ذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. والدال على الحضور نوعان، ما وضع للمتكلم كالياء في قولك وأفوض أمري إلى الله، قول الله تبارك وتعالى عندما تتكلم وأفوض أمري إلى الله، فهذه الياء هي ياء المتكلم، وهذه لا تحتاج إلى مرجع، هي كضمير لا تحتاج إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور. وكذلك ما وضع للمخاطب مثل قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت، فالتاء في أنعمت هذه للخطاب، ولا تحتاج أيضا، ضمائر التي وضعت للمخاطب لا تحتاج إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور. وأما الضمير الذي يدل على الغائب، الذي وضع للغائب لابد له من مرجع يعود عليه. هذا المرجع الأصل فيه أن يكون سابقا على الضمير في اللفظ وفي الرتبة، وأن يكون مطابقا له في اللفظ وفي المعنى. مثال ذلك، ونادى نوح ربه، فنوح مرجع الضمير في ربه، وهو سابق كما ترى في اللفظ وسابق في الرتبة، لأن الفاعل مقدم على غيره، فهو سابق لفظا ورتبة، ومطابق أيضا لفظا ومعنى، لأن الضمير في ربه ضمير مفرد مذكر، وكذلك المرجع نوح مفرد مذكر، فلا بد أن يكون الضمير مطابقا للمرجع في اللفظ والمعنى. والأصل أن يكون سابقا، أي المرجع أن يكون سابقا للضمير في اللفظ والرتب. قد يكون المرجع مفهوما من مادة الفعل الذي يسبقه، مثل قول الله تبارك وتعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، ففهم من قوله تعالى في الأمر بالعدل في قوله اعدلوا، فهم من مادة الفعل السابق على الضمير هو، فهم أن المقصود هنا هو العدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي العدل أقرب للتقوى، فيفهم من مادة الفعل السابق عليه. وقد يسبق المرجع في اللفظ لا في الرتبة، مثل قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فأنت كما ترى الهاء عاد على إبراهيم، وإبراهيم متقدم لفظا لا رتبة، لأن المفعول به يكون بعد الفاعل كما هو معلوم، فسبقها هنا لفظا لا رتبة. وقد يسبق المرجع رتبة لا لفظا، كما تقول حمل كتابه الطالب، فالطالب هو مرجع الضمير في كتابه، تجد أنه سابق في الرتبة كفاعل، حمل كتابه الطالب، فالطالب هو مرجع الضمير في كتابه، كتاب من؟ كتاب الطالب. إذن هذا الضمير مرجعه الطالب. الطالب كما ترى متأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة، لأن الفاعل مقدم على المفعول به. وقد يكون المرجع مفهوما من السياق، مثل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان لمن؟ للذي ترك. وهذا إنما فهم من السياق أنه المعني به المتوفى. فعندما تسمع قول الله تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له، لمن؟ للذي ترك. الذي ترك هو من؟ الذي مات، المورث. فيكون مفهوما من السياق، ولكن هل ها هنا ما يدل عليه من لفظ الفعل أو ما يدل عليه بمرجع ظاهر للضمير قد ذكر قبله؟ لا يوجد. فمن أين علمنا؟ علمنا مرجع الضمير ها هنا من السياق. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له، لمن؟ مرجع الضمير في له لمن؟ للميت، للمتوفى. وقد لا يطابق الضمير من حيث المعنى، قد لا يطابق المرجع مرجع الضمير، قد لا يطابق الضمير معنى، مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. جعلنا من؟ جعلنا الإنسان. هل الإنسان الأول الذي خلق من سلالة من طين؟ لا يكون، لأنه لو كان مرجع الضمير هو الإنسان الأول الذي خلق من سلالة من طين وهو آدم عليه السلام، لكان معنى ذلك أن آدم خلق من طين ثم جعل نطفة في بطون الأمهات، وهذا لا يستقيم. فإذا أرجعت إلى المعنى لا يستقيم، وإن أرجعت إلى اللفظ استقام الأمر. فعندما تقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الإنسان هنا من هو؟ وآدم عليه السلام خلق من سلالة من طين ثم جعلناه. جعلنا من؟ جعلنا الإنسان. هل الإنسان الأول حتى يتطابق معنى؟ لا يتطابق معنى، وإنما يتطابق لفظا، لأن المعنى في لفظ الإنسان ولقد خلقنا الإنسان آدم. فإذا قلت إن آدم جعل بعد ذلك نطفة فقد جعلته في البدء مجعولا مخلوقا من الطين، من سلالة من طين، ثم جعل بعد ذلك نطفة في الأرحام، وهذا لا يكون. إذن مرجع الضمير هنا هو المعنى أو اللفظ، اللفظ إلى المعنى. لأنك لو رجعت إلى المعنى لجعلت آدم مجعولا من سلالة من طين ثم بعد ذلك ينتقل نطفة في الأرحام، وهذا لا يستقيم. فقد لا يطابق المرجع الضمير في المعنى، ولكن يطابقه من حيث اللفظ، ولقد خلقنا، فيعود إليه لفظا لا معنى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. جعلنا من؟ الإنسان المذكور من حيث المعنى، من حيث المعنى هو آدم. فهل جعلناه ها هنا الضمير يعود إلى آدم؟ لا يعود إلى آدم، يعود إلى ماذا؟ يعود إلى لفظ الإنسان، جنس الإنسان بعد آدم الذي جعل من سلالة من طين. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن يعمل، ومن يؤمن، هذا للمفرد، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال: خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. رجع مرة أخرى إلى المفرد، ولكن قال جلت قدرته: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فأتى بالجمع ثم قال: خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، يعني يجوز أن يعود الضمير على المرجع الصالح للمفرد والجمع مرة بالإفراد ومرة بالجمع ولا حرج. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا على الإفراد كما ترى، خالدين فيها أبدا، هذا على الجمع. ثم رجع إلى الإفراد مرة أخرى فقال قد أحسن الله له رزقا، لم يقل خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله لهم رزقا، وإنما رجع إلى الإفراد مرة أخرى. فقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية تجد أن من شرطية ومن يؤمن بالله صالحة للواحد والجماعة، يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله، هذه الضمائر عادت إلى من باعتبار المفرد، لأن من صالحة للمفرد وصالحة للجماعة، فعادت بعض الضمائر عليها من حيث هي صالحة للمفرد. فقول الله تبارك وتعالى يؤمن على الإفراد، يؤمن بالله ويعمل على الإفراد صالحا يدخله على الإفراد، هذه الضمائر عادت إلى من باعتبار المفرد، وأما خالدين فيها أبدا فعادت على من باعتبار الجمع، ومن لفظها مفرد ومعناها جمع، من لفظها مفرد ومعناها جمع، فهي صالحة لأن يعاد عليها بالواحد وبالجماعة، فعاد عليها مرة بالواحد بالمفرد ومرة بالجماعة كما ترى. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فلا يهولنك أقوال أقوام لا يتذوقون العربية ولا يعرفون فيها شيئا من أولئك المستشرقين وغيرهم ممن لف لفه الذين يطعنون في كتاب الله تبارك وتعالى. فيأتي لك بأمثال هذه المسائل وفيها من اللطائف البلاغية ما فيه أن مبحث الضمير يبحث عند علماء النحو ويبحث عند علماء اللغة ويبحث عند علماء البلاغة ويبحث عند المفسرين وعند المحدثين أيضا وعند الأصوليين، فمبحث الضمير متشعب على هذه الصور. فيأتي أقوام لم يتذوقوا حلاوة العربية أو هم يعلمون ما يقولون ثم يأتون بأمثال هذه الآيات ليس فيها إشكال على الإطلاق لمن ذاق طعم العربية، ولكن هو يأتي لك ويقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يقول تكلم عن المفرد ثم أتى بالجمع فقال خالدين، هذا الجمع لأي شيء ويشكك. فإذا لم يكن الإنسان واعيا وفاقها للغة كتاب ربه ربما جاز عليه أمثال هذه الأشياء ككلمة الصابئون التي تقع في السياق الذي يكون على النص. فهاتي لك ويقول هناك خطأ نحو في القرآن، سبحان الله العظيم، ومن الذي يقول هذا؟ يعني هذا الذي يكتشف خطأ نحو في القرآن بعد 14 قرنا من الزمان لم يكتشف هذا الخطأ بزعمه أولئك العلماء في قوافل القرون التي مرت وهم يبحثون في كتاب الله تبارك وتعالى شيء آخر، أو اكتشفه هؤلاء ولم يكتشفه أصحاب السليقة من الذين كانت العربية سليقة عندهم وكانوا يقادون من ألسنته، حتى إنه في العصر الإسلامي كان الفرزدق عندما تنشد القصيدة عنده كما حدث من الكوميت وأنشدت قصيدة لديه عنده وكان حاضرا فسجد لما أنشد المنشد بيتا سجد، فلما رفع قيل له ما هذا يا أبا فراس ويكنية الفرزدق، فقال ألا تعلمون أن للشعر سجدات كسجدات القرآن، فهذه سجدة الشعر، عفى الله عنه، نسأل الله أن يغفر للمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات، ولكن كانوا يتذوقون. فيأتي هذا فيأتي لك بأمثال هذه الأشياء في مرجع الضمير. وإذا كان الإنسان لا يدري هذا الحل اليسير وأن من هذه الشرطية تصلح للمفرد وتصلح للجماعة، وأما ما هنالك من اللطائف البلاغية فمبحث آخر، يعني لماذا أتى بالإفراد ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ثم أتى بالجمع خالدين فيها أبدا ثم رجع إلى الإفراد قد أحسن الله له رزق، هذا مبحث آخر، هذا مبحث آخر يجده الباحثون عند علماء التفسير البياني وعند الزمخشري مثلا في كشافة وكذلك عند ابن جرير وغير هؤلاء من العلماء من المفسرين، إذا ما رجع يجد ذلك. ولكن نلتفت إلى أن هذه الأشياء إنما أتى التنوع الخطابي فيها لملاحظ بلاغية عالية جدا، وهذا هو السبب الذي جعل كثير من الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى أفواجا لما رأوا إعجاز القرآن العظيم يقولون لا يمكن أن يكون هذا الكلام من عند البشر، هذا كلام الله. وكما هو معلوم ظل النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما يكلمهم وخطابه معهود، ولم يكن يكلمهم بغير لغتهم، وهو فصيح بليغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن كان ظاهرة جديدة عليه هو، قال هذا الكلام أي شيء هو؟ فرجع إلى خديجة رضوان الله عليها يقول إني خشيت أن يكون قد حدث لي شيء، وهي تهدئ من خاطره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القصة المعروفة. ولكن كان القرآن ظاهرة جديدة حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ليس من لساني، ليس من كلامي، لأن هذا كلام الله أوحي إليه، فكان ظاهرة غريبة. ولذلك لما كتب مالك ابن نبي عفى الله تبارك وتعالى عنه كتابه الذي يبحث فيه عن أصل الإعجاز سماه الظاهرة القرآنية، الظاهرة القرآنية. النبي صلى الله عليه وسلم ظل 40 سنة يكلمه وخطابه معهود لديه، ليس فيه جديد عليه، يلتزم قانونهم في الكلام ويكلمهم وكلامه فصيح بليغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما جاء القرآن كان شيئا جديدا. ما هذا؟ هذا ليس بكلام البشر. فنجتهد في معرفة هذه الأشياء، نسأل الله أن يعلمنا وإياكم المسلمين. الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، يعني لو تعددت الضمائر فالأصل أن يكون المرجع واحد. لماذا؟ لأنه إذا جعلت الضمائر متعددة المراجع، يعني مرجع هذا الضمير لكذا ومرجع هذا الضمير لكذا، تشتتت الضمائر وصار الكلام مبهما. فالأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ضمائر الرفع المذكورة في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى، علمه شديد القوى، ثم تأتي ضمائر الرفع بعد ذلك جميعها تعود إلى شديد القوى وهو جبريل عليه السلام. علمه شديد القوى، ضمائر الرفع التي تأتي بعد ذلك في هذه الآيات كلها ترجع إلى مرجع واحد، لأنه لو جعل هذا الضمير راجعا إلى مرجع وهذا راجعا إلى مرجع وهذا جعل راجعا إلى مرجع آخر تشتتت الضمائر وصار الكلام مهلهلا ممزقا مبهما لا يفهم منه شيء. فالأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعدد، والأصل عود الضمير على أقرب مذكور، هذه قاعدة أيضا. ولكن هل تلتزم التزاما لازبا بمعنى أنه لا يتخلف؟ لا، قد يتخلف لملحظ بياني بلاغي، ولكن الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال ذلك، يعني مثال العودة على أقرب مذكور، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه، الضمير في جعلناه يعود إلى من؟ ضمير النصب في جعلناه، جعلناه، الهاء هذه تعود أي الكتاب لأنه أقرب مذكور. وآتينا موسى الكتاب، فموسى يصلح أن يكون مرجعا للضمير، يعني وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل. والكتاب أي التوراة الذي آتاه الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام يصلح أن يكون مرجعا للضمير أيضا في جعلناه. فما هو مرجع الضمير في جعلناه؟ جعلنا موسى هدى لبني إسرائيل أم جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل؟ الضمير ها هنا يعود إلى أقرب مذكور. ما أقرب مذكور؟ الكتاب. فإذا آتينا موسى الكتاب وجعلناه، أي وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل. ومثال الأمر الثاني، يعني المتضايفين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الضمير في تحصوها يعود على النعمة، والدليل هو التأنيث في لا تحصوها، لأنك إن قلت عاد إلى أقرب مذكور أيعود إلى الله تبارك وتعالى، تحصوها يعود إلى الله، أم أن الإحصاء يعود إلى النعمة؟ يعود إلى النعمة. ففي المتضايفين في المتضايفين يعود على المضاف. المضاف أقرب أم أبعد؟ نعمة الله نعمة مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، فيعود على لفظ الجلالة، يعني يعود على المضاف إليه أم يعود على المضاف؟ يعود على المضاف. المضاف أقرب أم أبعد؟ المضاف أبعد. القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور، هنا لم يعود على أقرب مذكور في المتضايفين، وإنما عاد على الأبعد وهو المضاف. مثال ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تحصوها هنا الضمير في لا تحصوها، الإحصاء يقع على نعمة الله تبارك وتعالى مع لفظ الجلالة على النعمة، يقع على النعمة. فإذا لم يقع ها هنا الضمير في عوده على أقرب مذكور، وإنما عاد على عند التضايف مضاف ومضاف إليه، يعود على المضاف لا على المضاف إليه. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، وله ملاحظ بلاغية حينئذ تكون عالية جدا إذا وقعت المخالفة لهذه القواعد، فتقع مع وجود دليل يدل على المخالفة، ولا يترك الأمر هكذا هباء. هنالك مبحث آخر يتعلق بالضمير، وهو الإظهار في موضع الإضمار، يعني أن يكون الأصل أن تأتي بالضمير فتأتي بالاسم الظاهر في موضع الضمير. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير. لماذا؟ لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، لأن في تعريف الضمير كما مر أنه ما كني به عن الظاهر اختصارا. الضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا، ولأنه إنما سمي ضميرا لهزاله لقلة حروفه، قد يكون حرفا واحدة أو يكون حرفين أو يكون ثلاثة أحرف. فإذا من تعريف الضمير أنه إنما يأتي للدلالة على الظاهر اختصارا. فإذا أتينا مكان الضمير بالاسم الظاهر نكون قد خالفنا قاعدة الاختصار. فإذا الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى، لأنك إذا أظهرت في موضع الإضمار فقد يظن الظن أن هذا الكلام لا يرجع ولا يعود إلى ما سبق. أظهرت في موضع الإضمار فيظن الظن أن هذا الكلام الذي أتيت به لا يعود إلى ما سبق، وإنما كأنما تستأنف كلاما جديد. فالإتيان بالضمير في موضع الضمير أبين للمعنى وأخصر لللفظ، يعني أكثر اختصارا، لأن الضمير ما كني به عن الظاهر اختصارا. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم عن 20 كلمة. لهم الضمير في لهم نابت عن 20 كلمة، وهي المذكورة قبل ذلك في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له للمذكورين. فناب ضميرها هنا عن 20 كلمة من أول قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إلى أن قال جلت قدرته والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم، فيكون أخصر لللفظ وأبين للمعنى. الإظهار في موضع الإضمار يعني أن يكون السياق يقتضي أن يؤتى بالضمير، ولكن أتي بالظاهر مكان الضمير فأظهر مكان ما حقه الإضمار، فهذا إظهار في موضع الإضمار، وله لطائف بلاغية بيانية عالية جدا، ولا يؤتى بالظاهر مكان الضمير أو في الموضع الذي يصح أن يكون فيه المذكور ضميرا، لا يؤتى بالظاهر في هذا الموضع إلا لنكتة بلاغية عالية، وله فوائد كثيرة جدا. أي الإظهار في موضع الإضمار أن يؤتى بالاسم الظاهر مكان الضمير، وهذه الفوائد تظهر بحسب السياق. فمنها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، ومنه بيان علة الحكم، ومنه عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. 3 فوائد تذكر هنا عندما يؤتى بالاسم الظاهر مكان الضمير. ما الفوائد؟ الفوائد: الحكم على المرجع يعني الذي يرجع إليه الضمير، على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، ثم بيان علة الحكم، ثم عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. ممكن أن تكون هناك فائدة رابعة، وهي تنبيه المخاطب أو القارئ، لأن الكلام إذا جرى على نسق واحد ثم جاء ما يخالف هذا النسق فإن السامع يتوقف، وأريد أن يتحصل على الفائدة من وراء هذه المخالفة فيتنبه، فيمكن أن تضاف هذه الفائدة الرابعة لتلك الفوائد المذكورة. مثل ذلك: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. مقتضى السياق أن يقول فإن الله عدو له، من كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو له، ولكن عدل هنا عن الضمير إلى الاسم الظاهر، فقال جل قدرته فإن الله عدو للكافرين، لم يقل فإن الله عدو له الأصل في غير القرآن. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له. فحق السياق هنا أن يذكر في غير القرآن الضمير، أن يؤتى بالمضم فإن الله عدو له، ولكن عدل عن ذكر الضمير وأتى بالاسم الظاهر فقال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له. فأفادنا هذا تلك الفوائد، وهي الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فالحكم على المرجع بما يقتضيه الاسم الظاهر. المرجع هنا كان فإن الله عدو له، عدو لمن؟ مرجع هذا الضمير لو كان في غير القرآن فإن الله عدو له، الضمير في له يعود على من؟ على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فلما أتى بالاسم الظاهر بيّن الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وهو مرجع الضمير لو كان الضمير قد ذكر، فأتى بالحكم على مرجعه، الحكم على مرجعه لو كان ذكر هنا الضمير فمرجعه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فهذا هو مرجع الضمير في لو كان ذكر، وهذا في غير القرآن فإن الله عدو له، لمن؟ لمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فلما أتى بالاسم الظاهر دلنا ذلك على الحكم على مرجعه لو كان الضمير ها هنا، فمرجعه محكوم عليه بما قضى به الاسم الظاهر وأنه كافر. الأمر الثاني بيان علة الحكم، لماذا؟ لأن الله عدو لهم، لماذا؟ فإن الله عدو له، هذا في غير القرآن لو كان أتى بالضمير، ولكنه عدل عن الضمير وأتى بالاسم الظاهر للدلالة على أن الله تبارك وتعالى عدو لمن كان عدوا لله وملائكته لكفر. فعلة الحكم ها هنا العداوة سببها ماذا؟ كفره. فلما أتى بالاسم الظاهر دلنا على علة الحكم، الحكم أتى من وجود الاسم الظاهر فحكم عليهم بالكفر، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو له، لو كان ذكر الضمير أتى بالظاهر مكان الضمير فإن الله عدو للكافرين فحكم على أن مرجع الضمير لو كان فهو كافر، حكم عليه. هذه واحد. ما العلة في الحكم عليه بالكفر؟ ما العلة؟ أن الله عدو له لكفره. ما العلة في الحكم عليه بالعداوة من الله تبارك وتعالى؟ ما تعليل العداوة من الله؟ فإن الله عدو له، فإن الله عدو له لكفره لما أتى بالاسم الظاهر. ثم عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر، الذي يقتضيه الاسم الظاهر هو الكفر، فالعداوة عامة لكل كافر. فأفادنا وضع الظاهر في مكان المضمر في مكان الضمير هذه الفوائد، وأيضا فيه التنبيه. ومثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، في غير القرآن فإنا لا نضيع أجره، فالسياق يقتضي في غير القرآن أن يؤتى بالضمير أخصر وأبين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجره، ولكن قال إنا لا نضيع أجر المصلحين ولم يقل إنا لا نضيع أجره، وأفاد الثلاثة أمور التي مر ذكره. أن الحكم بالإصلاح للذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة. فعندما أتى بذكر المصلحين بالاسم الظاهر أفادنا ذلك أن الذين يمسكون يعني يتمسكون تمسكا تاما بالكتاب وأقاموا الصلاة أن هؤلاء من المصلحين. هذه الفائدة الأولى. ثم إن الله تبارك وتعالى لما لم يضيع الأجر لهؤلاء إنما آتاهم أجرهم لإصلاحه فأفادت العلية. يعني ما العلة؟ في أن الله لم يضيع عليهم أجرهم لأنهم مصلحون. فالعلة هنا في عدم إضاعة الأجر الإصلاح، فبين لنا ذلك وجود الاسم الظاهر. ثم تعميم الحكم لكل مصلح، وهو أن الله تبارك وتعالى يؤتيه أجره غير مضيع، فلا يضيع أجر المصلح عند الله تبارك وتعالى، فدل على عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر وهو الإصلاح، فكل من اتصف بالإصلاح لا يضيع أجره عند الله. ثم يأتي التنبيه، وهي الفائدة الرابعة، لأن عندما يكون المرء ساريا على معهوده يتوقع أن يأتي الضمير، فيأتي الاسم الظاهر فينتبه، يقول لما؟ فيتأمل فيجد مثل تلك النكات البلاغية وغير ذلك مما لا يحصى ولا يستقصى. والعلماء يجدون في كتاب الله تبارك وتعالى مسترادا ومستراحا لإعمال قواعدهم بفتوح ربنا تبارك وتعالى وفتوحاته عليهم بالنظر في كتاب الله تبارك وتعالى، وتجدد النظر في كتاب الله تبارك وتعالى تحصل كثير جدا من الفوائد. نسأل الله أن يفتح لنا في القرآن فتحا مباركا. وقد يتعين الإظهار يعني في مقام الإضمار، يكون المقام للإضمار ويتعين الإظهار، فلابد أن تأتي بالظاهر مكان الضمير، كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهم، مثل اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، فإنه لو قيل وبطانتهم اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم قد يعود الضمير على المسلمين لا على ولاة الأمور، يصلح أن يرجع لهذا وهذا، فيسبق الضمير مرجعان ويصلح عوده إلى كل من هذين المرجعين، والمراد أحدهم يعني الذي يدعو هنا يدعو ربه تبارك وتعالى بإصلاح المسلمين وإصلاح ولاة أمور المسلمين، الذي يدعو إنما يريد صلاح ولاة الأمور، فيقول اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، فأتى بالظاهر للتعيين. ولو أنه أتى بالمضمرها هنا وقال وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين، يعني اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وأصلح بطانة المسلمين وبطانتهم يعني وبطانة المسلمين، وليس مرادا، وإنما الداعي يريد بطانة ولاة أمور المسلمين، فأتى الظاهر للتعيين. لماذا أتى للتعيين؟ لأنه تقدم الضمير مرجعان يصلح عوض الضمير لكل واحد منهما والمراد أحدهم فليس مطلق، فلما أراد أحدهما عينه، فلما عينه تحددت المسألة. وأما إذا أتى بالضمير فيمكن أن يقع اللبس. هناك أيضا ما يسمى بضمير الفصل، وضمير الفصل هذا إنما سمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، يعني يميز الخبر من الصفة. كيف؟ ضمير الفصل حرف، ولذلك لا محل له من الإعراب، حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدئ والخبر إذا كان معرفتين، يعني يكون الضمير واقعا بين مبتدأ معرفة وخبر معرفة فيفصل بينهما، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله. أين ضمير الفصل؟ أنا اللي هو ضمير الرفع وقع بين معرفتين لفظ الجلالة إنني أنا الله، والضمير في إنني، والضمير من أنواع المعارف كما هو معروف، إنني أنا هذا ضمير فصل، الله لفظ الجلال، فوقع هذا الضمير ضمير الرفع المنفصل وقع بين معرفتين إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وكذلك في قوله تعالى وإنا لنحن الصافون، فكذلك وإنا لنحن، نحن هنا هذا ضمير رفع منفصل ووقع بين معرفتين كما مر. ويأتي أحيانا هذا ضمير المتكلم، ضمير المتكلم، ويأتي أحيانا بضمير الخطاب كقوله تعالى كنت أنت الرقيبة عليه، كنت أنت. التاء في كنت معرفة لأنها من الضمائر، والضمائر من المعارف. كنت أنت الرقيبة، الرقيب معرفة لأنه محلى بالألف واللام، فيقع هذا الضمير ضمير المخاطب بين معرفتين، وهو ضمير كما ترى منفصل، فسمي ضمير فصل، فصل لأنه سيميز كما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بين الخبر والصفة. وكذلك يأتي ضمير الفصل بضمير الغائب أيضا كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. أولئك اسم إشارة معرفة، أولئك اسم إشارة معرفة، هم هذا ضمير غائب وهو منفصل كما ترى، فوقع بين هذه المعرفة والمفلحون، وأولئك هم المفلحون، فهم هذه ضمير فصل، ضمير يسمى ضمير ضمير الفصل. ضمير الفصل هذا حرف، ولذلك يقول العلماء إنه لا محل له من الإعراب. المفلحون محل بالألف واللام فهو معرفة، وأولاء اسم إشارة وأسماء الإشارة من المعارف كما هو معلوم، وأولئك هم المفلحون. فيأتي ضمير الفصل بضمير المتكلم، ويأتي بضمير المخاطب، ويأتي بضمير الغائب أيضا. ولذكر ضمير الفصل في السياق فوائد، منها التوكيد، فإنك عندما تقول زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك، زيد أخوك، ولكن عندما تقول زيد هو أخوك، زيد هو أخوك، فعندما تأتي بضمير الفصل يكون هذا زيادة في التوكيد. وكذلك من الفوائد الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، وهذه مهمة جدا. الحصر اختصاص ما قبله بما بعده، أسلوب الحصر والقصر معلوم عند البلاغيين، فإن قولك المجتهد هو الناجح فإن ذلك يفيد اختصاص المجتهد بالنجاة، وأما غير المجتهد فليس داخلا معنا في هذا السياق، لأن هذا أسلوب حصر، تقول المجتهد هو الناجح فدل ذلك على اختصاص المجتهد بالنجاة. وكذلك الفصل أي التمييز، أنه يفصل أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة أي تابعا، ولذلك سمي ضمير فصل من هذه الفائدة. فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون هذه اللفظة زيد الفاضل أن تكون صفة لزيد وينتظر الخبر، زيد الفاضل يفعل ماذا، ويحتمل أن يكون الفاضل خبرا، يعني زيد الفاضل نجح في امتحانه، زيد الفاضل رجل عفيف، فأنت عندما تأتي بالفاضل يمكن أن تكون صفة، أن تكون نعم، وينتظر الخبر زيد الفاضل يفعل ماذا، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا زيد الفاضل فتكون خبر. فإذا ما أتيت بضمير الفصل تعين أن الفاضل خبر لوجود ضمير الفصل، فإذا قلت زيد هو الفاضل فالفاضل تعين أن تكون خبرا ولا يمكن أن تكون صفة. فضمير الفصل كما ترى يفصل أي يميز بين الخبر والصفة، في مثل قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل نعتا صفة وينتظر أن يؤتى بالخبر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا. فإذا تعين الخبر بذكر ضمير الفصل فقد تعين، لا يمكن أن يكون صفة. إذا قلت زيد هو الفاضل فقد تعين أن يكون الفاضل خبرا. تلوين الخطاب حتى في الأداء اللفظ الصوتي في اللغة العربية له عبقريته وله جلاله. يعني عندما تقول مثلا حتى في الكلام العامي، تلوين الخطاب في العامي، يعني عندما يأتي إلينا رجل الآن مكروبا ويقول شفت أخوك، فمعنى ذلك أنه يستنكر على أخيك شيئا، شفت أخوك، هذا تلوين خطابي. ويمكن أن يأتي مقررا فيقول شفت أخوك، يعني أنا رأيت أخاك. الأداء نفسه الجملة واحدة، ولكن الأداء الصوتي بمستوياته المختلفة يمكن أن يكون على هذا النحو استنكاريا، شفت أخوك يعني صنع كذا وكذا مما لم يعرف هو عنه، ويمكن أن يأتي إليك مخبرا فيقول شفت أخوك، ويمكن أن يأتي إليك مفتخرا يقصد نفسه شفت أخوك، ويمكن أن يأتي إليك مستفهما شفت أخوك. فانظر إلى التنوع الثر الغزير في الأداء الصوتي، في الأداء الصوتي لجملة واحدة، وقد أتينا بها في العامية لكي تعلم أنها إذا كانت في العربية فكيف تكون، والله المستعان. آخر مبحث معنا من المباحث المتعلقة بأصول التفسير هو الالتفات، والأصل أن الالتفات مبحث من مباحث علماء البلاغة. الالتفات هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، يتحول الأسلوب في أثناء الكلام في السياق من وجه إلى وجه آخر، له صور. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني يكون السياق في الغيبة ضمير للغائب ثم يتحول إلى الخطاب، كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، تتحول من الغيبة إلى الخطاب، تحول الأسلوب ها هنا من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى إياك، فهذا خطاب إياك نعبد وإياك نستعين. الضمائر قبل ذلك أو الأسلوب كان من الناحية البلاغية، أما الله تبارك وتعالى فإنه لا يغيب أبدا سبحانه، فالأسلوب ها هنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنت لا تخاطب. وأما عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين تحولت من الغيبة إلى الخطاب، فهذا التفات، تحويل الأسلوب في الكلام من وجه إلى وجه آخر، مثل أن تتحول من الغيبة إلى الخطاب في الفاتحة، تأمل فيها فلها ملاحظ. الالتفات من الخطاب يكون السياق في الخطاب ثم يتحول إلى الغيبة، يتكلم عنهم لا يكلمهم، أن يكون في السياق خطاب، يكون في السياق خطاب يكلمهم يخاطبهم ثم يعدل عن الخطاب إلى الغيبة فيأتي بالضمائر تدل على الغيب، في مثل قوله تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كنتم في الفلك هذا خطاب، وجرينا بهم هذا للغائب، الضمير غائب بهم. لماذا حول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم؟ كان يتكلم خطابا فيقول جلت قدرته حتى إذا كنتم، يخاطبهم حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، عدل عن الخطاب إلى الغيبة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. توجيه هذه الأوصاف للمسلمين شديد، فلذلك جاء الالتفات ولم يخاطبهم كفاحا، حتى إذا كنتم في الفلك ثم عدل عن الخطاب إلى الغيبة وأتى بهذه الصورة التي ذكرها الله تبارك وتعالى لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. لو ظل الخطاب موجودا لكان التقدير في الكلام في غير القرآن فلما أنجاكم إذا أنتم تبغون في الأرض بغير الحق، فيكون فيه غضاضة عند ذلك الذكر للخطاب على حاله مع تلك الأوصاف التي لم يجعلها الله تبارك وتعالى موجهة للمسلمين، لأن هذا الذي يفعل مثل هذا الموصوف في الآيات لا يكون مسلما حقيقة الإسلام، وإنما المسلم شاكر لله رب العالمين في السراء وفي الضراء. أما أنه يفزع إلى الله تبارك وتعالى في حال الضراء فإذا ما آتاه الله تبارك وتعالى الخير وكشف عنه الضر لم يأتي في السراء بالشكر، فهذا ليس من حال المؤمنين، ففي هذا غضاضة في توجيه تلك الصفات إلى المؤمنين، ولذلك عدل عن الخطاب إلى الغيبة سبحانه وتعالى. سبحانه هذه الأوصاف كما ترى فيها هذا الأمر الجليل، وأيضا في قول الله تبارك وتعالى عبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا فيه خطاب أم فيه ذكر للغيبة؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى لا يخاطبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم عدل عن الغيبة إلى الخطاب فقال وما يدريك لعله يزكى. إذن هو كان يكلم من من البداية؟ يكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن توجيه العبوس يقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى شديد، فعدل عن الخطاب إلى الغيبة، ثم التفت بعد ذلك لما مر ذكر العبوس والتولي، ثم التفت إلى الخطاب فقال جلت قدرته وما يدريك لعله يزكى، ليس فيها غضاضة. وأما توجيه العبوس والتولي بالخطاب المباشر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب السياق الذي أتى بعد، فإنه يكون شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول عبست وتوليت أن جاءك الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ولكن عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، فعدل عن الغيبة إلى الخطاب لهذا الملحظ الدقيق في معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام أخذ الله، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ليس ها هنا كما ترى تكلم، أخذ الله، هذه مما يقال له الغيبة. ثم عدل إلى التكلم فقال وبعثنا منهم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيب، حول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا، فتكلم جلت قدرته، ففي البداية أخبر ولم يخاطب ولم يتكلم، لم يأتي بضمير المتكلم، وإنما أتى بضمير الغائب ولقد أخذ الله ميثاق، فعدل عن هذا إلى الخطاب أو إلى الكلام في قوله جلت قدرته وبعثنا منهم 12 نقيبا، فهذا التفات من الغيبة إلى التكلم. والالتفات أيضا يكون من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، يخاطبه يكلمه، إنا تكلم، أعطيناك، أعطيناك الكوثر، ثم حول الكلام إلى الغيبة في قوله فصل لربك، لم يقل فصل لنا على حسب الكلام، وإنما قال فصل لربك ولم يقل فصل لنا وهو المتكلم. لماذا عدل ها هنا عن الكلام إلى الغيبة؟ عدل للإشارة إلى أن الله تبارك وتعالى منحك ذلك للربوبية الخاصة بك لربك، ولم يقل فصل لنا وإنما فصل لربك، لربك، وجاءت الإضافة للتخصيص فصل لربك، لأن هذه ربوبية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكوثر من اختصاصه وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كان الكوثر من اختصاصه صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه جعل الله تبارك وتعالى الاختصاص أيضا في الإضافة في قوله فصل لربك ولم يقل فصل لنا، وعدل في الكلام التفاتا من التكلم إلى الغيبة جلت قدرته وتقدست أسماء. عندما تنظر إلى قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ما الفوائد التي يمكن أن يتحصل عليها سامع الكلام أو قارئه وتاليه عندما يجد هذا التنوع في الأسلوب بالالتفات من الغيبة إلى الخطاب؟ فيه حمل المخاطب على الانتباه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، فحينئذ يحدث انتباه، يحمل هذا الانتباه على التفكير في المعنى، يدفع الالتفات في غير القرآن لأن هذا لا يجوز أن يقال في القرآن، يدفع السآمة والملل، القرآن ليس فيه سآمة مهما تلاه الإنسان وكرره وحل فيه وارتحل لا يمكن أن يسأم منه أبدا ولا أن يمل، ولكن في غير القرآن لأن أسلوب الالتفات ليس خاصا بالقرآن، أسلوب الالتفات موجود في لغة العرب، فلماذا يؤتى بأسلوب الالتفات؟ لحمل المخاطب على الانتباه وحمل المخاطب على التفكير في المعنى، وكذلك ليدفع عنه السآمة والملل بالتنويع في الخطاب والانتقال من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة وكذلك من الغيبة إلى التكلم ومن التكلم إلى الغيبة. فهذا التنوع يدفع الملل ويزيل السآمة عند السامع المخاطب. هنا لما أثنيت على الله تبارك وتعالى بما أثنيت به عليه من كونه سبحانه وتعالى رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا ثناء على الله تبارك وتعالى، كأنك عندما أتيت بهذا الثناء صرت حاضرا بين يديه، صرت حاضرا بين يدي ربك جل وعلا، صرت حاضرا عند ربك لما أتيت بهذا الثناء، وكان على الغيبة كما ترى. الحمد لله رب العالمين، أثنيت على الله تبارك وتعالى بأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فلما أتيت بهذا الثناء كأنما صرت حاضرا، وحينئذ أتى الخطاب بعد هذا الثناء بقولك كأنك أمام ربك جلت قدرته إياك نعبد وإياك نستعين. فانظر إلى هذا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا الثناء يتوالى ويتواتر هكذا كأنك صرت حاضرا دخلت حضرة القدس، وحينئذ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وعدلت عن الغيبة إلى الخطاب. فهذه حالة خاصة بفائدة يمكن أن تلحظ في هذا السياق القرآني الشفيف الذي أتى في هذا اللون البلاغي من ألوان تنوع الخطاب، وهو الالتفات، فيحمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، ويحمله على التفكير في المعنى، لأنه تغير وجه الأسلوب فحينئذ لابد أن يكون ذلك داعيا إلى التفكير في السبب، لماذا تغير هذا الأسلوب على هذا النحو، مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك، هذا خطاب ثم عدل عن الخطاب إلى الغيبة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاه كل الضمائر كما ترى مبنية على الغيبة لا على الخطاب، مع أن البدء كان خطاب حتى إذا كنتم في الفلك، ثم عدل عن الخطاب إلى الغيبة حتى إذا ما وصل إلى قوله جلت قدرته فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، هنالك غضاضة في توجيه هذا الخطاب للمؤمنين وهم يشكرون الله تبارك وتعالى في السراء والضراء، فعندما يواجهوا بمثل هذا فإن ذلك يكون فيه من الألم في نفوس المؤمنين الذين يخاطبون بذلك ما فيه، ولربما ظن بعضهم أن ذلك إنما هو أمر قدري، فإذا كانوا راكبين في الفلك فلا بد إذا ما جاءتهم الريح العاصف أن يفعلوا مثل فعل هؤلاء، وليس ذلك مرادا، فعدل عن الخطاب إلى الغيبة لكي يدلنا ربنا تبارك وتعالى على هذا الأمر العظيم في مخاطبة المؤمنين، وأنه عندما يخاطب المؤمنون الصادقون في كتاب الله تبارك وتعالى يراعى أمرهم على هذا النحو البلاغي الدقيق، وأما الذين لا يفقهون فإنهم يشنعون في غير ما سبب وبغير ما سبب أيضا على كتاب الله تبارك وتعالى عندما يجدون الخطاب يتلون على هذا النحو البلاغي البديع، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يقول لك ما هذا الذي جرى، ويخاطب أم يتكلم عن أناس آخرين لا يفقهون، والعربية سهلة ميسرة أصلها وفصلها كتاب الله تبارك وتعالى، وكان أساتذتنا الأعلام ومنهم العلامة الكبير رحمة الله عليه أستاذ الدكتور رمضان عبد التواب يقول نحن لا نتعلم العربية قواعد وإنما ينبغي أن نتعلم العربية ممارسة، وكان يقول لو أن الأمر إلي للخصت قواعد العربية جميعها في 3 ورقات وينتهي الأمر، ليس معنى ذلك أنه يهمل كتب التراث، فقد كان تراثيا لا ضريب له رحمة الله عليه، وهو أكبر المحققين بعد الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه في العصر المتأخر، فكان يقول أننا عندما نريد أن نتعلم اللسان وأن نتذوق العربية علينا أن نتعامل مع العربية في مصادرها الأولى. يقول ابن خلدون في المقدمة وقد أخبرنا مشايخنا أو مشيختنا في مجالس التعليم أن أصول كتب الأدب 4، ثم ذكر البيان والتبيين للجاحظ والأمالي لأبي علي القالي، وذكر الكامل لأبي العباس المبرد، وذكر أدب الكاتب لابن قتيبة. يقول نحن نتعامل مع النصوص، نذهب إلى كتب الأدب ومصادر الأدب القديمة نتعامل مع النص، ليس معنى ذلك أن تهمل القاعدة، ولكن لابد من معرفة القواعد، غير أن القاعدة وحدها لا تجد، لأن الإنسان يمكن أن يكون محصلا للقواعد، يمكن أن يكون أستاذا في النحو ويستطيع أن يقرر القواعد وأن يشرحها، ولكنه لا يستطيع أن ينطق العربية بالطريقة السلسة السهلة ولا أن يبين عما في ضميره. وهذا مقصد اللغة في الأصل، خلق الإنسان علمه البيان. عندما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن هذه المنة العظيمة، قال خلق الإنسان علمه البيان، فأتى بعد الخلق الإنساني تقريرا بتعليم البيان، لأنه بتعليم البيان يستطيع الإنسان أن يعرب عن ذات نفسه وأن ينثر محتوى قلبه بين يدي سامعين أو بين يدي قارئين. فهذا البيان من أجل نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، وأتى بهذه الصفة بسم الله تبارك وتعالى الرحمن بين يدي هذا كله، للدلالة على أنها من أعظم رحمات ربنا تبارك وتعالى على الإنسان في الأرض. خلق الإنسان علمه البيان، فتعليم البيان للإنسان إنما ليكون معربا عن ذات نفسه وعن ضمير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم. هذه الفوائد التي مر ذكرها إنما هي للالتفات في جميع صور، خطاب للغيبة ومن الغيبة للخطاب، ومن التكلم للغيبة ومن الغيبة للتكلم، بجميع صور تأتي هذه الفوائد، أنه يحمل المخاطب على الانتباه لتغير السياق، لأن المخاطب يمكن أن يكون سادرا في همومه فلا يكون مركزا مع مخاطبه، فإذا ما تغير السياق بتغير الضمائر هكذا من الغيبة إلى الخطاب أو بالعكس فإنه ينتبه، فهذا يكون داعيا إلى انتباه المخاطب، ويحمله على التفكير في المعنى، أن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، أن هذه العربية الشريفة كما تعلم إنما نفهم لنقرأ فيها، اللغة الوحيدة على ظهر الأرض التي تحتاج منك الفهم لكي تقرأ قراءة صحيحة، وبقية اللغات أنت تقرأ لتفهم، وأما عندنا نحن فنحن نفهم لنقرأ. يعني عندما يمر عليك قول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لابد أن تفهم أولا أن الابتلاء لا يكون من إبراهيم لربه، فلو كانت غير مشكولة وعرضت عليك فلابد أن تفهم السياق أولا، إذا لم تفهم السياق لا تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة. وأما عند غيرنا فالحركات التي تتعلق حتى بالشكل عندنا عندهم لها حروف، فهم يقرؤون لكي يفهموا، وأما نحن فينبغي أن نفهم أولا لنقرأ، فالفهم عندنا سابق على أمثال هذه الأشياء. في هذه العربية الشريفة تجد أمثال هذه المعاني الجليلة. فدفع السآمة والملل، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا وإلى السآمة في غالب الأحوال. هذه الفوائد عامة للالتفات في جميع الصور، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. بهذا المبحث، مبحث الالتفات، نفرغ بفضل الله تبارك وتعالى من هذه الإحاطة الموجزة المختصرة ببعض علوم القرآن العظيم، وكذلك بما يتعلق بأصول التفسير، ووراء ذلك من الأبحر ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ولكن هذه كالإشارة، كالإشارة بالبنان إلى المحيط الهادر، فأين تبلغ الأصبع؟ وقلنا إن الأصبع فيها 10 لغات، فعلى أي صورة نطقت بها تكون مصيبا غير مخطئ، لأن في تثليث الهمزة وتثليث الباء، يعني بفتح الهمز وكسرها وضمها، والصاد ساكنة على كل حال، وأما الهمزة فيتعاقب عليها الفتح والضم والكسر، وكذلك يتعاقب على الباء الفتح والضم والكسر. فهذه 9 لغات عند التنوع، تأتي 9 لغات. ثم إسبوع هي اللغة العاشرة فيها، فما ما نطقت بها فأنت مصيب. فإذا ما أشرت بالأصبع بالإصبع كل ما شئت تكون مصيبا، فيها 10 لغات. فإذا أشرت إلى المحيط، ما تبلغ هذه الإصبع بالنسبة لهذا المحيط الهادر الذي لا تبلغ العين مدى؟ لا شيء، ولكن هذه دلالة تدلك على ما وراء ذلك من تلك العلوم الشريفة التي ينبغي على المسلم أن يكون له مشاركة فيها. شارك الإنسان في أمثال هذه الأشياء، الأوقات تنقضي والأعمار تمضي، ثم لا يتحصل الإنسان على الخير. الخير كله إنما هو في العلم الشرعي وفي طلبه، فنطلب العلم الشرعي في مصادره ومضانه بلغته، لأن الله تبارك وتعالى جعل اللغة العربية هي لغة العلم في دين الإسلام العظيم. فمهما حاولت أن تعرف العلم في دين الإسلام العظيم بغير لغته أخطأت السبيل. فلا بد من الإحاطة بأمثال هذه المعاني مع إدمان النظر فيها، والله إن لها لأثرا في النفس، كما نقلنا عن ابن هبيرة في قوله إن صاحب العربية يكون له المقام الأسنى عند الله تبارك وتعالى. صاحب العربية مقدم ومرفوع الدرجة عند الله تبارك وتعالى. فاستنكر الحاضرون قالوا كيف هذا؟ أن الرجل يمكن أن يكون عظيم الباع أو طويل الباع في العربية، عظيم الأثر فيها، ثابت القدم، وليس له من دين الله تبارك وتعالى كثير ولا قليل. فأنت تعلم مثلا أن أبا الفرج الأصفهاني ذكر في الأغاني عن رجل من أولئك الذين كانوا يحذقون العربية، ولكنه كان في الوقت ذاته رقيق الدين، فكان إذا ما جلس وكان بارعا في الإنشاد، إنشاد الشعر، غير أنه كان يعاني من انفلات الريح، فكان الناس يتحامون مجلسه، لأنه كان يعبق مجلسه بكثير من الروائح المنفرة. فهذا كان كما ترى ابتلاء من الله تبارك وتعالى له. ولكنه في يوم من الأيام جلس بجانبه رجل شريف، فلما سمع جودة إنشادي أخذ يقترب منه ويقول له: أفس علي يا ابن أخي، أفس علي. فالإنسان عليه أن يجتهد في طلب العلم وفي معرفة العربية. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.